قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به. يعني يقصد هذا بهذا المذهب أن المباح مأمور به من هذه الحيثية، أن السكوت عن كلمة الكفر عن الكذب هذا مباح بمعناه العام، لكنه لو دققنا النظر وجدنا مأمور به نظرا إلى أن سكت عن كفر أو سكت عن كذب أو سكت عن غيبة أو سكت عن نميمة. قلنا فليكن المباح واجبا إذن، وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا. اي نعم، هم يقولون او الجواب عن ذلك يقولون اذا مشينا على هذه الطريقة اذن يكون المباح واجب ويكون المباح محرم وتنقلب حقائق الامور. نحن تكلمنا عن المباح تكلما مجردا يعني، وعرفنا انه ما اذن ما اذن الشرع فيه بذاته لا في النظر الى غيره، الا لا شك لو نظرنا إلى غيره واعتبارات أخرى لانقلب المباح إلى أحكام تكليفية أخرى. فالنوم مثلا كما قلنا فيما سبق مباح، تنام في الساعة الفلانية، لكن إذا قصدت أنك تنام لتقوى على الطاعة فإنه يكون مندوب إليك، إذا قصدت أن تأكل لتقوى على الطاعة يكون مندوب إليك، إذا قصدت أن تسكت عن كلمة كفر أو كلمة أو كذب أو غيبة ونميمة فيكون السكوت واجب. إذن لكن المراد هو المباح الذاتي الذي لا يوجد فيه قرائن ولم ننظر إلى اعتبارات وجهات أخرى. وقد يترك الحرام بحرام آخر. نعم، قد يترك يعني مثلا على هذه القاعدة التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني، يأتي شخص يقول أنا لا أشرب الخمر ولكن هو يرابط، هل معنى ذلك أنه يباح له شرب الخمر؟ هذا لا يجوز. إذا نظرنا إلى المسألة باعتبارات أخرى وجهات أخرى تنقلب حقائق الأمور. نحن عرفنا المباح بأنه إيش؟ بأنه مباح بحد ذاته لا دخل لنا في القرائن الأخرى. نعم. فقد يترك الحرام بحرام آخر، فليكن الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل. أين يقول لو مشينا على رأي هؤلاء هذا المذهب الثاني لانقلبت حقائق الأمور ولما استطعنا أن نفرق بين الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، لكن نحن نعرف هذه الأمور بحد ذاتها، كل يعني مصطلح له تعريف خاص به لا ننظر إلى غيره فيه. نعم. فإن قيل فهل الإباحة تكليف؟ قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك. أين يعني هم اختلفوا في هذه المسألة أيضا، هل المباح تكليف من الأحكام التكليفية؟ اختلفوا أو فصلوا، قالوا إن كان المقصود بالتكليف هو هي الأوامر والنواهي فالمباح ليس مأمور به ولا منهي عنه، إذا لا يدخل في الأحكام التكليفية. قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك، ومن قال لأنه ليس بمأمور ولا منهي عنه، ليس بمأمور به ولا منهي عنه فلا يكون تكليف. ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك. نعم، يعني بمعنى أن إذا كان التكليف الاحتمال الثاني، إذا كان التكليف هو الاعتقاد بأنه من الشرع أو ليس من الشرع فإن المباح من الشرع لا شك، لأننا أثبتنا هناك أن أنه لا يثبت إلا بالخطاب المباح. فإذا اعتقدت أن المباحات هي من الشرع إذن هو تكليف، وإذا اعتقدت أن المباح ليس من الشرع إذن ليس بتكليف. ومن قال التكليف ما خلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك. اي نعم، لأن أمرنا بالاعتقاد أنه من الشرع، أن المباح من الشرع، أمرنا بالاعتقاد، وإذا أمرنا بهذا إذن هو من التكليف. نعم. وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام والله أعلم. نعم، وهذا ضعيف، أقصد الأخير ضعيف، يعني بمعنى أنه ليس من التكليف، لأن الاعتقادات ينبغي نعتقد كل حكم من الأحكام وكل شيء في هذا الأمر، لذلك الراجح هو الأول، وهو أن المباح ليس من الأحكام التكليفية، إذ لا أمر فيه ولا نهي عنه، والتكليفات دائما ترجع إلى الأوامر والنواهي، نتائج الأوامر والنواهي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة القسم الرابع المكروه. نعم، هذا القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية عند الجمهور، وقد جعل أو سبب جعل هذا القسم هو الرابع بعد المباح لمناسبة بينه وبين ما سبق، حيث إن كل الأقسام السابقة تشترك في شيء واحد، وهو جواز الفعل، الواجب يجوز فعله، والمندوب يجوز فعله، والمباح يجوز فعله، والمكروه يجوز فعله، إلا أن الفرق بينها هو أن الواجب إذا ترك عوقب على تركه، والمندوب إذا فعل أصيب على فعله ولم يعاقب على تركه، والمباح استواء الطرفين الفعل والترك، لا أجر ولا إثم على الفعل، ولا أجر ولا إثم على الترك. المكروه عكس المندوب، إذا فعل فليس عليك، إذا فعلت فليس عليك عقاب، وإن تركت فلك أجر. هذا هو المكروه ضد المندوب، كما أن الحرام ضد الواجب في التعريف يعني. فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة كل واحد تبع للآخر، يشتركان في شيء مشترك ويختلفان في أمور كما بيناه. ما هو المكروه؟ المكروه في اللغة هو ضد المحبوب، وهو المبغوض، وهو الذي لا يحبب إلى النفس، وهذا هو الذي سرى عليه الجمهور أنه هو المكروه، أنه هو المبغوض وضد المحبوب، كما أن المندوب هو المحبوب والمرغب فيه. نعم. أما تعريف اصطلاحا فسيأتي. نعم. المكروه وهو ما تركه خير، وهو ما تركه خير من فعله. هذا هو تعريفه، هو الفعل الذي تركه خير من فعله. فالخيرية هذه فيها أجر، مثل ما قيل في تعريف المندوب، هو الذي فعله خير من تركه. كذلك هنا يقول الذي تركه خير من تركه، هذا المفروض. والخيرية هذه فيها أجر، وإلا ما خير الشرع ما يأتي بلفظة. طبعا هذا كلام المجتهدين استنباطا من كلام الشارع، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، كتشبيك الأصابع في الصلاة، كتشبيك الأصابع خارج الصلاة إلى آخر. والمكروهات كثيرة في العبادات. نعم. وقد يطلق ذلك على المحظور. نعم، وقد يطلق ذلك على المحظور، على الحرام. المكروه قد يطلق على الحرام، هذا إشارة إلى كلام الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة رحمهم الله كانوا يعبرون عن الحرام بالمكروه تنزها، أو لئلا يحكموا بهذا بأنه حرام ليسلموا من العقاب. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: غلط كثير من المتأخرين في نسبة الأحكام إلى الأئمة، لأنهم لم يعرفوا مصطلحات الأئمة المتقدمين، فهم يعبرون بالمكروه أحيانا عن الحرام. لذلك تجد بعض الروايات تكرر، بعض الروايات تروى عن الإمام أحمد بأن هذا مكروه أو حرام، اختلفت روايته فيه. وهذا كله من عدم الدقة في اصطلاحات المتقدمين، وأشار إلى هذا ابن القيم في علام الموقعين. فقوله وقد يطلق على المكروه المحظور، هذا إشارة إلى ما يذكره بعض الأئمة، لكن الحقيقة أنه لا يطلق على المحظور أبدا في اصطلاح المتأخرين واصطلاح العلماء المحققين. المكروه له اصطلاحه وله دلالته، والحرام له دلالته. نعم. وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا تعلق بفعله عقاب. نعم، هذا هو التعريف الصحيح، وهو أنه يطلق على ما نهي عنه نهيا غير جازم، وهو النهي التنزيهي. يعرف بعضهم، طبعا نحن بينا سبب تقسيم هذه الأحكام، أن الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فينقسم إلى قسمين: طلب الفعل طلبا جازما، وهذا هو الواجب، طلب الفعل طلبا غير جازم، وهذا هو المندوب. أما الترك فهو ينقسم إلى قسمين أيضا: طلب الترك طلب ترك الفعل طلبا جازما، وهذا هو الحرام، طلب ترك الفعل طلبا غير جازم، وهذا هو المكروه. غير الجازم معناه ليس هناك أو لا يوجد هناك عقاب على من فعل ذلك، هذا غير الجازم. هذا هو تعريف المكروه عند العلماء، عند المحققين من العلماء، وهو الذي أطلق على النهي غير الجازم، وهو النهي التنزيهي فقط. طيب، لماذا جعل المكروه من الأحكام التكليفية مع أنه في الحقيقة لا تكليف فيه؟ إن تركته فلك أجر، وإن فعلته فليس عليك إثم. هو نفس ما قلناه. أقول الجواب نفس الجواب الذي قلناه في المندوب. لماذا أدخل مع الأحكام التكليفية مع أن الفاعل له أجر وغير الفاعل له ليس عليه إثم؟ ما هو الجواب؟ نقول لأنه فيه تكليف بالنسبة للمكلف نفسه، حيث أن بعض المكلفين يكلفون على أنفسهم بترك المكروهات ليحتاطوا عن الحرام، ليحتاطوا ألا يقعوا في الحرام، يعني تركوا المكروهات ليكمل تركهم للحرام. كما أن المندوبات يفعله المكلفون ليتم لهم أو لتتم لأجل أن تتم لهم الواجبات، لأن لا أن تنقص عليهم الواجبات، لأجل ينزل المنازل العليا والمراتب العظمى يوم القيامة. كذلك المكروهات، نقول نفس الكلام، فإن الشخص الذي يريد مراتب عليا والمنازل العظمى يوم القيامة يترك المكروهات لتتم له ترك المحرمة. فصل. والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن الأمر يتناول المكروه. لاحظوا، عرفنا المكروه بأنه إيه؟ المنهي عنه نهيا غير جازم. هذه المسألة معاكسة، فقال بعضهم إن الأمر يتناول إيش؟ المكروه. لماذا قالوا هذا؟ لأنه يجوز فعله بدون إثم. المكروه على اصطلاح العلماء والمجتهدين يجوز فعله بدون إثم، وما دام أنه يجوز فعله إذن يقول هو مأمور به، يدخل مع المأمور به. وأدخلوا أيضا المباح بأنه مأمور به لأنه يجوز فعله، وقالوا تشترك هذه الأربعة بأنه يجوز فعله. لذلك ما دام أن الأمر يشمل الواجب والمندوب فكذلك يشمل المباح والمكروه، وهذا كلام بعض العلماء. لكن الجمهور خالفوه وقالوا الأمر المطلق لا يتناول المكروه لا من قريب ولا من بعيد. ما هي أدلتهم؟ قالوا لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب. يقولون الدليل الأول حقيقة الأمر، حقيقة الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، هذا الأمر. والمكروه ليس مستدعى ولا مطلوب، فكيف يدخل في الأمر؟ هذا لا يمكن. الأمر قسمان، أمر إيجاب وأمر استحباب، لا ثالث لهما. وهذا هو الذي يؤيده هذا التعريف. الدليل الأول إذن من حقيقة تعريف الأمر، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، والمكروه ليس مستدعا ولا مطلوب، فكيف يدخل في المأمور؟ هذا الدليل الأول. نعم. ولأن لا شك أنه منهي عن المكروه، لما قالوا بأنه ليس مستدعى ولا مطلوب معنى أنه منهي عنه. نعم. ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا. إيه نعم. المكروه جعلناه مع المنهيات، فكيف يقال بأنه مأمور به؟ هذا تضاد وتعارض، والمتضادان لا يجتمعان، فكيف نقول أنه مع المنهيات ثم نقول أنه مأمور به؟ دلالة الأمر تختلف عن دلالة النهي، فلا يمكن أن نقول أن المكروه، لا يمكن، يستحيل أن نقول أن المكروه من المأمور به. وهذا واسم الدليل هنا التلازم، يعني يلزم من جعلنا المكروه من المنهي عنها يلزم منه أنه ليس بالمأمور به، ودلالة التلازم هذه قطعية، مثل قولنا يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة، وهكذا. نعم. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى، هذا من القياس الأولى، الدليل الثالث، دليل الجمهور، القياس قاس المكروه على المباح، فقالوا كما أن المباح لا يدخل في المأمورات أو تحت المأمورات فكذلك المكروه لا يدخل من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن المباح ليس لك أجر إن فعلت أو تركت، وليس عليك إثم إن فعلت أو تركت، تساوي الطرفين. لكن المكروه لا، ليس فيه تساوي الطرفين، إن فعلت فليس عليك إثم إن فعلت المكروه، وإن تركت المكروه لك أجر، فلم يستوي الطرفين، فيكون المكروه أولى بكونه لا يدخل إيش تحت المأمورة. نعم. القسم الخامس الحرام، الحرام ضد الواجب. إيه نعم، عرف الحرام بأنه ضد الواجب. الواجب ماذا قلنا هناك في تعريفه؟ هو الذي يعاقب على تركه مطلقا، هذا الواجب. الحرام هو الذي يعاقب على فعله، هذا هو الحرام، هذا ضده، هو الذي يعاقب على فعله. يرحمك الله. نعم. الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد. إن يقولون لا يجتمع الحرام والواجب في عين واحدة، لكنهما يجتمعان في النوع. ما الفرق بين النوع وبين العين؟ عندنا جنس ثم تحته نوع ثم تحته عين نفس. الجنس ينقسم إلى أنواع، فمثلا الحيوان جنس ينقسم إلى قسمين، إلى نوعين يعني تحته أنواع، يعني حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. هذا النوع ينقسم إلى عدة أقسام لا نهاية لها من الأشخاص والأعيان. نوع حيوان ناطق ينقسم إلى زيد وعمر وبكر ومحمد إلى آخر. هذا الفرق بين الجنس والنوع والشخص. المسألة تدور حول هذا الموضوع. نعم. الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد إلا يمكن. يعني بمعنى يستحيل أن يجتمع في عين واحدة في حال واحدة حرام وواجب، هذا مستحيل. يعني يأمر الشارع بأن يفعل هذا أمرا جازما وينهى عنه نهيا جازما، هذا مستحيل. إلا إذا كان في النوع فإنه يجب، بين ذلك وقال. إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين. ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين. الواحد الذي بالنوع هو الحيوان، والواحد الذي هو بالعين هو زيد مثلا، فلا يمكن أن يأتي زيد ويعمل الحرام والحلال في آن واحد في عين واحد في مكان واحد، هذا مستحيل. لكن بالنوع ممكن، نعم، وسيمثل للنوع الآن. والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة. يعني يجوز أن يأتي من النوع الحرام والواجب، فهنا كما قال المصنف السجود للصنم، السجود هذا نوع يجوز أن يكون لله ويجوز أن يكون للصنم، وهو نوع واحد. قال المصنف ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف، كالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهم. لاحظوا أمر الشارع بالسجود ونهى عنه، هنا اجتمع، لأن السجود نظر إليه بالإضافة والنسبة، فالسجود لله واجب والسجود لغيره حرام، فالسجود نوع وليس عين، نوع لماذا؟ لأنه يتنوع إلى لأن تحته أشخاص، فمن سجد لله عين سجوده، ومن سجد للصنم عين سجوده أيضا، ولكن هذا حال هذا واجب وهذا حرام. نعم. ومن هذا المنطلق اجتمع الحرام والحلال في النوع، اجتمع الحرام والواجب في النوع، لكن لا يجتمعان في الشخص. نعم. والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة، لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة، والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف، فالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام، والسجود لله تعالى غير السجود للصنم. قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاصي، عاص بنفس السجود والقصد جميعا، والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا. هنا عاص بالجميع، لا بنفس الفعل والقصد والنية والإرادة جميعا، أو اشترك في هذا المحرم الفعل والقصد. ثم قال والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا، والساجد لله مطيع بهما جميعا، مطيع بهما جميعا، بهما جميعا يعني بالفعل وبالقصد. طبعا الفعل ظاهر لكن القصد يعترض على المصنف في هذا، لأن أحيانا يسجد الإنسان في ظاهره على أنه لله، ولكن القصد لا نعلم، لا نعلم ذلك. لذلك كان المنافقون يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن صلاة، وكانوا يحتقرون، كان الصحابة وبعض الصحابة يحتقرون صلاتهم عند صلاة هؤلاء المنافقين، ومع ذلك هم كفر. بل أعظم عذابا من المشركين والكفار. نعم. وأما الواحد بالعين فالصلاة في الدار المغصوبة من أمر، فحركته في الدار واحد بعينه، واختلفت الرواية. طبعا الواحد بالنوع أجمع العلماء على ما سبق، على ما سبق قوله من المصنف، بمعنى أنه يكون في الجهتين على حسب النسب والإضافات وعلى حسب النية، لكن الواحد بالعين اختلف العلماء فيه، كالصلاة في الدار المقصودة. فهنا زيد صلى في دار مقصودة، أخذها عن طريق غير شرعي من صاحبها، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ ذكر المصنف تفصيل ذلك. واختلفت الرواية في صحتها، فروي أنها لا تصح. روي أن المعهد أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، لماذا؟ إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض. نعم، لأن يقول الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح لتناقض العمل، فهو صلى والصلاة طاعة، وغصب والغصب معصية، فلا يمكن أن يجتمع في عين واحدة، لا يمكن أن يجتمع، تجتمع المعصية والطاعة في عين واحدة. فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية، هو معاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه؟ نعم. يقول إن هذه الأفعال التي يفعلها في الصلاة من السجود والركوع والقيام والقراءة هذه اختيارية، هو الذي اختارها، وهو يعلم أنه صلى في دار المقصود، يتقرب بهذه الأفعال إلى الله، فلا يمكن أن يتقرب بشيء هو معه، لا يمكن أن يجتمع تقرب إلى الله وهو عاصم بما هو يسجد عليه، حتى أن قال بعضهم إن الطهارة لا يقصد بها طهارة المكان، لا يقصد بها الطهارة على المجلس، يقصد بها الطهارة، يعني يقصد بها هذا، ويقصد أيضا أن تكون حلالا، يعني خالية عن تملك الآخرين إلا إذا أذن، فعمم الطهارة. لذلك تجدون العلماء بدأوا بباب الطهارة لأمور كثيرة، منها طبعا أن الطهارة شرط للصلاة، ولا يتم المشروط إلا إذا أتي بالشرط، ومنها قالوا إن البدء بباب الطهارة بالنسبة لأبواب الفقه كله هو خير للمسلم، حيث أنه ينبغي أن يطهر نفسه ظاهرا من الأدناس والأقدار والأوساخ وغير ذلك من الأمور المعروفة، ويطهر نفسه باطنا من الحسد والغل والحقد وغير ذلك مما أنتم تعرفون. لا يمكن لأي شخص أن يكون مسلما وهو يتعامل في أبواب العبادات أو أبواب المعاملات وقلبه فيه غل أو حسد أو حسد. نعم. ثم قال فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه، مطيعا بما هو عاصم به، وروي أن الصلاة كيف يكون؟ هذا مستحيل، يقول كأنه يستبعد هذا، الاستفهام ترى ليس هو حقيقي وإنما هو إنكاري هنا. يعني لا يمكن أن يجتمع طاعة ومعصية، لا يمكن أن يجتمع أن يتقرب إلى الله بهذه الأفعال مع أنه غاصب هذا المكان، وما أكثر الذين يغصبون الأماكن الآن والعياذ بالله. تجد الواحد يستأجر بيتا ولا يدفع الآجار في يعني تاريخه، هذا غاصب طبعا، غاصب واضح أنه غاصب وشارك إلا إذا أذن صاحب الله، وهذا الذي انتشر الآن والعياذ بالله في هذا الوقت خاصة. نعم. وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان. نعم. وروي أن عن الإمام أحمد أن الصلاة تصح، وهو نظر إلى أن هذا الفعل معا له وجهان، وجه غصب ووجه إيش؟ طاعة، وجه حرام ووجه طاعة، فيؤجر على طاعته في صلاته ويأثم على غصبه، يعني منفك كأنهما منفكين معا، يعني منفكين، هذا له يتقرب به إلى الله الصلاة وهذا يأثم به، ويوم القيامة توزن الحسنات وتوزن السيئات، فإذا ترجحت السيئات انعفى الله عنه وإلا سحب في النار، وإن ترجح الحسنات هذا ما أروح. نعم. وروي أن الصلاة تصح لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران، هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك هو مطلوب من أحدهما وهو الصلاة، الثاني قال مكروه من الآخر، ليس مكروه، محرم، هذه عبارة تجاوز من ابن قدامة، محرم من الآخر وهو الغصب والسرقة. نعم. هو مطلوب من أحدهما محرم من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه. نعم. يقول إن هذين الشيئين منفصلان، فالغصب منفصل عن الطاعة، فالطاعة يؤجر عليها من ناحية والغصب يأثم به، ليس مستحيل هذا الإنسان. نعم. يمشي. ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب، نعم، مكروه من حيث إنه غصب. نعم. والصلاة معقول حرام من حيث إنه غصب، حرام من حيث إنه غصب، ما أدري العبارات لماذا غيرت. نعم. والصلاة حرام، ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب، حرام من حيث إنه غصب، والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة. يعني العقل السليم يفصل بينهما، فهو غصب ويأثم على غصبه، لكنه إيه؟ يؤجر على صلاته. وقاس العلماء ترى غير ذلك، الماء المغصوب، الثوب المغصوب، الماء إذا توضأ المغصوب وتوضأ به الإنسان، فقال بعضهم إن على الرواية الأولى أن صلاته غير صحيح، والثوب كذلك إذا لبسه وهو مغصوب سرقه فإنه إيش؟ لا تقبل على الرواية الأولى، على الرواية الثانية تقبل صلاته ويأثم على أنه غصب، وهكذا حتى الماء الذي يسخن به، حتى الحطب الذي يسخن به الماء إذا كان مغصوبا أيضا اختلف العلماء بمثل هذه المسألة، وهكذا. وروي عن الإمام أحمد أنه يقول لا تقبل صلاة من في ثوبه دانق حرام، الدانق هو الهللة، يعادل الهللة من انظروا إلى هذا على الرواية الأولى، فكيف بمن يتساهل الآن في مجتمعنا الآن والعياذ بالله؟ وهذا سبب ضعف الإسلام والمسلمين. نعم. ثم قال والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان المتغايران. اجتمع الوجهان المتغايران، لم يقل الوجهان ويسكت وسكت، قال اجتمع الوجهان المتغايران، بمعنى وجه غير وجه، وجه نظرنا إليه من جهة والوجه الآخر نظرنا إليه من جهة أخرى غير الأولى. نعم. فنظيره أن يقول السيد لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النهي عاقبتك. فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عتقه وعقوبته. لاحظتوا؟ يعني السيد قال لعبده: خط الثوب لكن لا تقرب هذه الدار، امر ونهي. جاء العبد وخاط الثوب بنفس الدار الذي منهي عن دخوله، يقول ان فعلت هذا فاني ساعتقه، فانه يستحق هذا العبد العتق، ولكنه يستحق العقاب. استحق العتق لأنه امتثل الأمر وهو منفصل، ويستحق العقاب لأنه خالف أو لأنه فعل المنهي عنه. فكذلك الصلاة في الدار المقصودة أو الصلاة في الثوب المقصوب أو الماء المقصوب. نعم. ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمت هدية المسلم. لاحظت لأنه قد خطأ، يعني هو رمى لا يقصد المسلم، طبعا لو قصد المسلم لكان قتل عمد، لكنه لا يقصد المسلم، لكنه قتل هذا الكافر ومرق من ظهره، خرج هذا السهم إلى مسلم وقتله، قتل الاثنين، فإنه يستحق سلب هذا الكافر لأنه قتله وعليه دية ذلك المسلم. فنظرنا لكل واحد لأنه منهي عن قتل المسلم ومأمور بقتله الكافر، فاستحق السلب وهذا الأجر طبعا العاجل، والأجر العاجل عظيم عند الله، ودفع الدية لأنه فعل منهي عنه من غير عنه. نعم. كلام سؤاله في محله، يقول إن الصورة الثانية غير الصورة الأولى. الصورة الأولى لما أمر السيد عبده بأن يخيط هذا الثوب ولا يدخل هذه الدار، العبد عنده عقل وأراد أن يخيط الثوب في الدار باختياره، لكن الصورة الثانية يقول لم يقصد هذا المسلم، لم يقصد أنه أنه يقتل المسلم، أن يقتل أخاه المسلم، إنما أراد قتل الكافر. فكيف ذلك؟ ما الفرق بين الصور؟ يعني كيف نوجه تمثيله في المثال الآخر؟ هل يتطابق المثال الثاني مع الأول أم بينهما خلاف كما قال الشيخ؟ نعم بينهما خلاف، ولكن لم ينظر إلى هذه المخالفة، لم نظر إلى أنه منهي عن قتل المسلم ومأمور بقتل هذا الكافر، لكنه لم يقتل المسلم لا شك، ولكن يحتمل أن يوجد وراءه مسلم، ومع هذا الاحتمال قتل الكافر. في احتمال، لأن المعركة كما تعلمون يختلط المسلمون بالكفار بالسيوف وكذا، هذا عنده، هذا نبال عنده، هذا بعيد عنهم، ولا بد أن يحدث أن يمرق، وهذا شيء معروف، فلذلك غلب على ظن أن يوجد، وإن وجد لا بأس بذلك. يقولون هو سيحاول ألا يقتل المسلم، لكن ماذا يعني؟ لا يقتل هذا الكافر إلا في ضرر على مسلم، إما قتله أو غيره، هذا شيء معروف. ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لاستحق سلب الكافر ولزمت هدية المسلم. لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين. ومن اختار الرواية الأولى لتضمن هذا الفعل الواحد أمرين مختلفين، يعني نهي عن قتل المسلم ونهي عن دخول هذا الدار هذا العبد يعني، ونهي عن الغصب، وأمر بالصلاة وقتل الكافر وخياطة هذا الثوب كما قال في الأمثلة السابقة. فهما أمران وشيئان مختلفان، ونظر العقل السليم ينظر إلى أي واحد منهما نظرة خاصة غير نظرة غير نظرته للآخر. نعم. دفع الدية مقابل مقاتل عنه. اين من قابل انه قتل عمد، وهذا من حكم الوضع. نعم. ومن دفع ثمن المتلفات، اذا اتلف شخص سيارة غيره ولو لم يقتل، فانه يجب عليه دفع ثمن هذه السيارة. لماذا؟ هو لم يقتل وغافل يمكن، او نائم قد يكون، والنائم لا تكلفة، لكن وجب عليه عن طريق آخر وهو طريق الحكم الوضعي. يعني بمعنى أن السبب وجد وهو الإتلاف، فيجب أن يوجد الحكم وهو دفع القيمة. ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع. يعني هذا كأنه يريد أن يستدل للرواية الأولى الذين قالوا لا تصح الصلاة في الدار المقصودة، يجب أن يعيدها. فدليلهم، وهذا قول بعض العلماء لكن قول الآخر هو أنها تصح، هو قول الجمهور. تصح الصلاة في الدار المقصودة هو قول الجمهور. نعم. الدليل ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهي متى خل بشرط العبادة يفسدها بالإجماع. كما لو نهي المحدث عن الصلاة فقال فوصلى، ونية التقرب بالصلاة. لو هذه غريبة، هو نهي أن يصلي المحدث، لا شك أنه نهي، وكأنه يفرض المسألة، وهي واقع أنه لا صلاة للمحدث حتى يتوضأ كما نص الحديث. نعم. كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به، فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال. نعم. دليله من القياس هنا دليل أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بأن الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح، هو القياس. قاسوا من صلى في الدار المقصوبة على من صلى وهو محدث. كيف ذلك؟ قالوا كما أن الله نهى عن الصلاة في حال الحدث، فكذلك نهى عن الصلاة في حال الغصب، ولا فرق، لأن كل منهما قد كل من المثالين فيه أمر بشيء وفيه نهي عن شيء. فأمر بالصلاة ونهي عن الغصب والحدث، ونهي عن الصلاة في حال حدثه، فكذلك نهي عن الصلاة في حال غصبه. يقول هذه الأعمال وهذه الأفعال التي يفعلها وهو باختياره كأنه يخالف أمر الله، يعلم أن هذه مقصودة ومع ذلك يصلي ويستمر في صلاته، هذا معناه أنه قصد ونوى وأراد مخالفة الشارع. فكذلك من صلى، أو مثل من صلى وهو محدث، مع أنه يعلم تمام العلم بأنه محدث. هذا قصد مخالفة الشارع، فكلاهما قد خالف الشارع، يعني الجامع بينهما المخالفة، مخالفة الشارع في كل. إذن لا تصح الصلاة في الدار المقصورة كما لم تصح الصلاة لمن هو محدث، لا فرق بينهما، هذا كلامهم. نعم. وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا، لأن السلف رضي الله عنهم. بعض العلماء أجمع على أن الصلاة في الدار، أو نقل الإجماع على أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، أجمع على، يعني نقل الإجماع وحكى الإجماع، وهذا غير صحيح، ذكره الغزالي وذكر كثير من العلماء ونقله ابن قدامة هنا. لماذا؟ قال لا، ليس بصحيح هذا الإجماع. لماذا؟ قال وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا، لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب. نعم. إذ هذا جهل بحقيقة. نعم. الإجماع. نعم. الظلمة تعرفون أنه في كل عصر حقهم من الظلمة والغاصبين والسارقين، حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، لا بد من هذا، ترى هكذا الحياة، لا تظنوا أنه يوجد عصر يخلو، مستحيل هذا. المهم أنهم هؤلاء الظلمة للبيوت كانوا يصلون في البيوت التي ظلموها، فلما تابوا لم يرد عن أي فقيه أو أي يعني عالم أنه أمرهم بأن يعيدوا صلواتهم السابقة، ما عادوا. وهذا يدل على صحة صلاتهم في الدور المقصود، إذ لو لم تصح لأمروهم بإعادتها، وهذا دليله ايش؟ دليله الاجماع، يعني اجمع العلماء على انهم لا يأمرون الظلمة الذين سرقوا الدور انهم يعيدون صلواتهم جميعا في حال صلاة في ازمنتهم السابقة اثناء ظلمهم اذا تاب الانسان. ايضا يمكن نعبر عن هذا بدليل التلازم، يعني يلزم من قولنا أنها لا تصح، يلزم أن يؤمر الظلم بإعادة الصلوات التي صلوها في الدور المقصود، ولكنهم لم يفعلوا هذا اللازم، فهذا يدل على صحة الصلاة في الدار المقصود، هذا دليل أصحاب المذهب الثاني. والدليل مع الدليل الأول وهو أن العقل السليم يفرق بين المنهي عنه وبين المأمور به. نعم. إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق. نعم، كأن ابن قدامة رحمه الله نقل عن الغزالي يقول إن الذي حكى الإجماع حكايته غير صحيحة ولا يعرف تعريف الإجماع. فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا هو الإجماع. لكن الذي حدث أنه نقل أن بعض الظلمة يتوبون، فلم يأمرهم أو يأمرهم علماء الأمة في جميع العصور أن يعيدوا الصلوات التي صلوها في الدور المقصوبة، هذا يدل على أن إيش؟ هذا يدل على أن صلاتهم السابقة صحيح. أين مجمع العلماء؟ ما نقل حتى نحمله على الإجماع السكوت، يعني ما نقل عن أي عالم أنه أمر ظالما بأن تعيد صلواتك التي صليتها في الدور المقصود، ما نقل عنه، وسكت الباقون، إذن يكون إجماع سكوت. ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه. أين يقول إنهم يعني لما سكتوا سكت العلماء عن الإنكار عليهم، هذا يدل على صحة الصلاة في الدار المغصوبة حيث أنهم لم يبطلوها. نعم يلا شيخ. فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا على ما سنذكره في موضعه والله أعلم. يعني ما سنذكره في باب الإجماع، يعني بمعنى أن الإجماع السكوت اختلف العلماء فيه ترى هل هو حجة أو ليس بحجة، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال في المستتات. القول الأول أنه حجة، أنه يسمى إجماعا وحجة، وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني أنه يسمى حجة ولا يسمى إجماعا، أنه حجة وليس إجماعا، يعني دليل من الأدلة فقط، وهو قول بعض المعتزلة. القول الثالث وهو قول الإمام الشافعي وكثير من الشافعي يقولون أنه ليس بحجة ولا بإجماع، لأنه لا ينسب لساكت قول، هذه قاعدة الإمام الشافعي، لا ينسب لساكت قول. وذكر سبعة احتمالات تدل على أن الساكت قد يسكت وهو لا يرضى بما اشتهر من الأحكام، وعنده وجهة نظر صلى الإمام الشافعي، ولكن الجمهور أجابوا عن هذه السبعة، وستأتينا إن شاء الله هذه السبعة مع الأجوبة عنها. يعني منها أنه قد يسكت العالم هيبة لكبار العلماء، ومنها أنه قد يسكت العالم خوفا من السلطنة من السلطان، ومنها أنه قد يسكت العالم وهو في النظر، يعني لا زال يبحث ومات بعد ما نطق بشيء، وهكذا احتمالات كثيرة. نعم. فصل. نصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام. الأول ما يرجع. نعم. الذين صححوا الآن هذه المسألة تخص أصحاب المذهب الثاني، يريد أن يشرح ويبين وجهة نظر أصحاب المذهب الثاني. قالوا إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لأن النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كأنه يعلم ويبين وجهة نظرا في هذا. الظاهر أنه يمين لأنه استدل بالإجماع السابق. مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام. الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، وإلى ما يرجع إلى هذا الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه وهو مثل هذه الآية لا تقربوا الزنا والنهي عن شرب الخمر وغيره وعن قتل لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلى آخره، هذا يعتبر نهي عن ذات عن عين الشيء لا عن وسيلته، عن ذات الشيء نهي عن ذاته لا عن غيره. ثم قال وإلى ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله تعالى أقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير، ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا. نعم مثل هذا قال لا تلبس الحرير وسكت. ما قال لا تلبس الحرير في الصلاة، قال لا تلبس، النهي عن لبس الحرير. فإذا صلى الإنسان وهو لابس هذا المنهي عنه يؤجر على صلاته ويأثم على لبسه، هذا يسمى منهي عنه لا لذاته. المنهي عنه هذا النهي لا يرجع إلى ذاته وإنما يرجع إلى غيره، بمعنى لا تعبد الله بهذه الألبسة وغيرها، حتى لو لبس وهو لم يعبد الله منهي عنه. ولكن إذا صلى وهو قد لبس الحرير فإنه إيش؟ يؤجر على صلاته ويأثم على لبسه، مثل ما قلنا في الصلاة في الدار المغصوبة، في الصلاة في الثوب المغصوب، في الصلاة في الماء المغصوب، نفس الطريق. القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقول قسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقوله عليه السلام داي الصلاة أيام إقرائك، ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة، ونهيه عنها في الأوقات الخمسة. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل. اي نعم، القسم الثالث اختلف العلماء فيه، وهو اذا نهي عن الشيء نظرا لوصفه، مثل الصلاة، مثل النهي عن الصلاة بوصف السكر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني في حال شكركم لا تقربوا الصلاة، كذلك النهي عن الصلاة في قارعة الطريق وفي المقبرة وفي الأماكن الأوقات الخمسة وفي الأماكن السبعة، كل هذه يجمعها أمر واحد وهو النهي عن الشيء لوصفه، فهذا مثل الأول عند الجمهور، وهو أنه إيش؟ وهو أنه نهي لأجل ذاته، ذات عين المنهي عنه. أما عند أبي حنيفة فيختلف الأمر ترى، لأن أبا حنيفة يقسم الأمور إلى ثلاث أقسام: صحيح وفاسد وباطل. أما الصحيح فهو ما شرع بأصله ووصفه، مثل صلاة المكلف، مثل بيع المكلف وشراءه. الثاني وهو الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، مثل بيع المجنون أو شراءه أو الصبي أو غير ذلك. الثالث وهو الفاسد، وهو ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه، هذا الذي أراد إشارته المصنف، مثل هذه الأمور التي مثل بها الصلاة في قارعة الطريق أو في المقبرة أو غيرها في الأماكن كذا، يقول تصح الصلاة ولكنه أثم. كذلك يمثلون بيع الدرهم بالدرهمين، يقولون إن البيع صحيح بأصله، حل الله البيع، ولكن حرم هنا لأجل الوصف الذي اتصل به هذا البيع، وهو أنه باع درهم بدرهمين. الجمهور قالوا هذا البيع حرام ينبغي الرجوع فيه والتخلص منه، لكن الحنفي قال لا، أنه فاسد. لماذا؟ يقولون يجوز أن يرد هذا الشخص درهم ويصح البيع، لأن الفساد ممكن إيه؟ ممكن تصحيحه. لكن الجمهور يقول لا فرق عندنا بين الباطل والفاسد، هما واحد، كلمتان مترادفتان. أما الحنفي يقول لا، هناك فرق كما عرفنا كل واحد منها. هذا الذي يقصده المصنف، فيقول أن أبا حنيفة جعله فاسد هذا. أعد. القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة بوصفه دون أصله. هذا عند الجمهور كالأول، باطل وفاسد. أما عند أبي حنيفة يقول لا، إنه فاسد فقط لأنه يفرق بينهما. مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام إقرائك، ونهيه عن الصلاة بالمقبرة وقارئة الطريق والأماكن السبع، ونهيه عنها في الأوقات الخمسة. فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل. وعندنا أن هذا من القسم الأول، وهو المنهي عن لذاته، كما يقول المنهي عنه هنا مثل ما نهي عن الزنا وشرب الخمر هنا، نفس الطريق لا فرق بينها. نعم. وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي، فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة. ليس مكروها وإنما حرام، المرأة حرام عليها أن تصلي وهي حائض، لأن من هي عن هذا؟ دعي الصلاة أيام إقرائك، دعي أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وضد الوجوب التحريم. فإذا صلت معنى أنها فعلت حرام وهي تعرف أنها منهية. نعم. وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي، فإن الحرام الصلاة في زمن الحيض، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها. أين المواضع؟ الصلاة في المقبرة، الصلاة في الأماكن السبع المنهي عنها، والصلاة في الأوقات المنهي عنها، كلها باطلة. مثل وهي حرام، ولا ننظر إلى الصلاة من ناحية والمنهي عنه من ناحية أبدا، مثل الصلاة والمرأة حائض، هذا مستحيل أن يجتمع، ليس مثل الصلاة في الدار المقصوبة ينفصلان ويفترقان. نعم. فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، أما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد. يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، يعني من حيث المفهوم. قم لا شك أنه يفهم هذا السامع المأمور بأنك لا تقعد، فهم، لكن ليس من حيث الصيغة. قم غير لا تقعد، قم غير اقعد، لا تقعد، قم غير لا تقعد، من حيث اللفظة، لكن من حيث المعنى يفهم منها أنها إيه؟ أنها تفيد أنها عن ضد. يلا يا شيخ. وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا؟ فقالت أين اختلف العلماء، هل طلب القيام هو بعينه طلب ترك القعود أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. نعم. فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه، إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده، فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ نعم، هذا دليل المعتزلة، يقولون إن الأمر بالشيء ليس بأمر، إن الأمر ليس بنهي عن ضده، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللازم ولا من حيث الصيغة أبدا. لماذا؟ قالوا قد يؤمر الإنسان بشيء لكن يغفل عن أنه ضد القعود أو ضد النوم أو ضد الاستلقاء أو ضد كذا، يغفل عنه، فكيف يكون مأمور وهو غافل؟ لا يمكن أن يؤمر الغافل، هذا قصدهم في هذا الكلام. نعم. فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا، فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به. نعم. وقال قوم، نعم، هذا كلام هؤلاء، يقولون إن الأمر ليس إن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده، لا من حيث الصيغة ولا من حيث المعنى ولا من حيث اللازم. لماذا؟ قالوا لأنه قد يؤمر الشخص بشيء وهو ذاهل عن ضده، والذاهل أو الغافل أو الناسي أو الساهل لا يمكن يوجه إليه أمر، لكن يقولون قد نقول إنه من ضرورة القيام عدم القعود، لأن الإنسان ضرورة أنه إذا قام لا يقعد، وهذا يكون من باب قاعدة أخرى وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم القيام إلا إذا ترك القعود، فيكون واجب عليه ترك القعود، هذا من الناحية يمكن أن نقول. لكن لو تصور الإنسان منه أنه يجمع بين القعود والقيام لا لجاز، لكنه لا يمكن أن يتصور هذا، قالوا لو فرض. نعم. يلا شيخ. وقال قوم فعل الضد هو عين ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المتنقل عنه، والبعد من المغرب والقرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد، فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي. هم يقولون إن الأمر بالشيء نهي عن عين ضده، وهذا معروف بالعرف والعادة، فإنك إذا قلت لشخص قم معناه أنك تنهاه عن القعود وعن النوم وعن أي شيء ضد إيش؟ ضد الأمر. والبعد عن المشرق معناه أنه قرب للمغرب، البعد عن المشرق معناه أنه قرب للمغرب. إذا قلت لزيد ابتعد عني معنى أنه بعد عنك ولا تقرب لعمر الذي هو باتجاهك. نعم. يلا شوف. وفي الجملة أنا لا نعلم، وإذا قلت لشخص اسكن سكن جوارحك معناه أنه نهي عن الحركة، أيضا نهي عن الحركة، وهكذا في الأمثلة. نعم. وفي الجملة أنا لا نعتبر في الأمر الإرادة، بل المأمور مقتضى الأمر امتثاله، والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به فيكون مأمورا به والله أعلم. هذا إذن ابن قدام مال إلى كلام من؟ كلام هنا أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون أنه أن الأمر ليس ضد النهي، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللازم ولا من حيث العين، وإنما هو ضرورة. فإذا قلت لشخص قم معناه أنه يضطر لترك القعود. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا طبعا آخر درس في هذه السنة، إن شاء الله نبدأ في أول العام القادم الدراسي إن شاء الله. ما هما؟ قلت هذه أقسام أحكام التكليف، ولنبين الآن التكليف ما هو وما شروطه. أي نعم، يعني بمعنى أنه هذا آخر أبواب أو آخر أقسام الأحكام التكليفية، ووقفنا على باب وهو باب التكليف وشروط المكلف. إن شاء الله من أول العام القادم نبدأ به إن شاء الله. الأسبوع الثاني من بداية الدراسة إن شاء الله حوله وقوته. صلى الله على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من أي كتاب تريدون؟ أتريدون من الكافي لأجل ربط الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية على أساس ناحية تطبيقية؟ لا يوجد سطر من الكتب الفقهية إلا وفيها كم قاعدة أصولية للرد على القائلين بأن أصول الفقه في وادي والفقه في وادي. هذا غير صحيح. فماذا تريدون؟ نكمل ما بدأناه من الروضة، أم تريدون نقرأ الكافي من أول باب الصلاة على أساس نمشي منظمين مرتبين؟ نعم الكافي نبدأ. ماذا تريدون؟ الأغلبية يعني نبدأ على أساس ما قرأنا من شيء، نقرأ كم يعني صفحة ثم نقرأ الروضة. نعم من أول باب الصلاة، حيث أننا وقفنا عليها منذ زمن كنا نقرأ فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الصلاة: الصلوات المكتوبات خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. بسم الله. نقول نشك دراستنا الآن لهذا الكتاب لمعرفة الأحكام بقدر ما هي لمعرفة الأدلة. كيف دل حديث الأعرابي هذا على أن الصلوات أو أن عدد الصلوات خمس؟ في أي وجه من أوجه الأدلة هم؟ قال: ماذا علي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهم؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ما هو الدليل المستدل به؟ طبعا السنة القولية، لكن توجيه السنة القولية عندنا دلالات الألفاظ، عندنا الأوامر، النواهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المفاهيم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة قسمان، مفهوم المخالفة أكثر من 10 أقسام، وهكذا. فنقول الحديث دل بمنطوقه على أن العدد 5، ودل بمفهومه على أن غير ذلك العدد 5 لا يفرض وليس بواجب. لذلك ما عد، وهذا دليل على عدم كون الوتر واجب، لأن الحنفية عندهم أو بعض الحنفية لا نقول كله عندهم أن الوتر واجب، وهذا دليل على أن صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة التراويح وصلاة العيدين كلها سنة. قد يقول قال أن صلاة العيدين فرض كفاية، هذا قول بعض العلماء بعض، وإلا كلام الجمهور كما نقله النووي أن صلاة العيدين سنة مؤكدة. ما هو الدليل؟ هو هذا نفسه، نفى جميع الصلوات أن تكون فروض، جميع غير الصلوات الخمس أن تكون فروض، نفى. فهنا عندنا منطوق ومفهوم. مفهوم أولا منطوق الألفاظ، ومفهوم النفي. فقال لا إلا أن تتطوع، يعني بمعنى غير هذه الخمس تطوع كلها. هذه قاعدة كلية تجعل الإنسان لا يعد ما ليس بواجب واجب، ولا يدخله مع الواجبات. ثم قال ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. طبعا الكافر لا تجب على أصليا كان أو مرتدا، طبعا الكافر الأصلي هو الذي لم يسلم أصلا، أما المرتد هو الذي أسلم ثم ارتد عن الإسلام، لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ وخرج أبو إسحاق بن شاق الله رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها. هذا طبعا رواية عن الإمام أحمد، خرجها بن شاق الله بمعنى قاسى على مذهبه أن المرتد تجب عليه الصلاة، فإذا عاد إلى الإسلام فإنه يقضي، يعني هذه ثمرة وجوبها، فإنه يقضي ما ترك من عدد الصلوات أثناء ردته وإن كثرت. أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى آدائها فأشبه المسلم. نعم، هذا دليل كون الصلاة تجب على الكافر المرتد، دليله قياس. ما هي أركان قياس هنا؟ عندنا أصل وهو المسلم، الفرع وهو المرتد وهو الكافر غير يعني الأصلي، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما قد اعتقد وجوب الصلاة في فترة من فترات حياته. فالكافر المرتد قد اعتقد وجوبها أولا ثم ارتد عن الإسلام، والمسلم اعتقد وجوبه واستمر. الحكم كما أن المسلم يقضي ما فاته من الصلوات لأي عذر، فكذلك الكافر المرتد يقضي ما فاته لعذر ارتداده. طبعا قد يرتد الإنسان، تقول كيف هذا عذر؟ نعم قد يخدع ويرتد عن الإسلام، ثم يعلم فيما بعد أنه قد خدع فيعود، فتجب عليه الصلوات. هذه رواية عن الإمام أحمد. أما كلام جمهور العلماء فقالوا لا، لا يجب إعادة الصلوات التي تركها أثناء ردته. ما هو دليل؟ ما القياس أيضا؟ قاسوه على الكافر الأصلي، قالوا الأصل الكافر الأصلي، الفرع الكافر المرتد، العلة الجامعة بينهما الكفر في كل، لأن كل واحد منهما لما ترك هذه الصلوات كان في كفر، في حال كفر. فمثل ما أن الكافر لو أسلم لا يصلي الصلوات التي فاتت أثناء علمه بالإسلام ومع أنه لم يسلم، كذلك المرتد فإنه لا يقبل. انظروا إلى أن كل من الفريقين قد إيش؟ قد استدل بالقياس، وهذا يسمى قياس شبه، أي غلبة الأشباه. فالمرتد وهو الفرع المتردد بين أصلين، فالجمهور ألحقوه بأصل وهو الكافر الأصلي. أما الإمام أحمد في رواية عنه وبعض العلماء ألحقوه بالمسلم، فكل واحد رجح أصلا من الأصلين فألحقه به، وهذا يسمى إيش؟ قياس الشبه أو قياس غلبة الأشبه، وهو تردد فرع بين أصلين يقوم المجتهد بإلحاق بأيهما أكثر شبها به. هذه الدراسة ترى الناحية، هذه قراءة كتب الفقه ناحية تطبيقية على القواعد الأصولية كلها، يعني لا نتقيد بأن نمشي قاعدة قاعدة، وهذا تذكرنا أصول الفقه كلها إذا طبقنا هذا التطبيق، فهي جامعة بين معرفتنا للفروع ومعرفتنا للقواعد الأصولية. نعم. والمذهب الأول قياس الشبه أو قياس غلبة الأشباه هو تردد فرعا بين أصلين يقوم المجتهد بإلحاقه بأيهما أكثر شبها به. فالجمهور يقولون إن الكافر المرتد يشبه الكافر الأصلي، فلذلك لا يعيد الصلوات التي فاتت أثناء كفره. أما بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه يقولون أنه أشبه بالمسلم، لأنه اعتقد إيش؟ لأنه اعتقد الإسلام في فترة من فترات حياته. والراجح قول الجمهور وهو أنه لا يعيد الصلوات التي تركها أثناء كفره، لأنه يشبه الكافر الأصلي أكثر من شبهه بالمسلم. أما قولهم بأنه اعتقد وجوب الصلاة هذه العلة، فالعلة هذه باطلة. لماذا؟ لأنه اعتقد وجوبها ثم بعد ذلك ترك هذا الاعتقاد، ففرق بين المسلم وبين الكافر المرتد. المسلم استمر على هذا الاعتقاد، أما الكافر المرتد فهو قطع هذا الاعتقاد، فهذا هو الفرق بين العلتين، فيكون مذهب الجمهور أرجح. نعم. والمذهب الأول نعم قد يكون أكثر من أصلين، كلامه صحيح، قد يتردد الفرع بأكثر من أصلين، كل أصل يشبهه هذا الفرع، فيقوم المجتهد بالاجتهاد ويقول هذا الفرع يشبه الأصل الأول أكثر من شبه الثاني أو الثالث. يأتي المجتهد الثاني يقول لا، يعني عندنا هذا يشبه ذاك أكثر، وهكذا. وهذا كثير ترى في الأقيسة الشرعية. نعم. والمذهب الأول لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن، والمذهب الأول ما هو المقصود من هذا؟ يقول المذهب عندنا عند الحنابلة يعني هو الأول، يعني اللي يمشي عليه المذهب وهو الراجح والمشهور من مذهب الحنابلة هو الأول، وهو رأي الجمهور، وهو أنه يشبه الكافر. ما هو دليلهم؟ كما قلت القياس وهذه الآية. بقول المذهب الأول بقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لاحظوا، يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. ما نوع الدليل هنا؟ نوع الدليل من أنواع الأدلة في أصول الفقه. يغفر لهم أن ينتهوا، يغفر لهم ما قد سلف، يعني أي مفهوم الشر؟ لا مفهوم الشر، مفهوم الشر. نعم كلام صحيح. هذا كيف طريق المفهوم عندنا؟ أحب أن أبين المفهوم. المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن تعطي المسكوت عنه حكما مثل المنطوق به، وينقسم إلى قسمين: أولى ومساوي. أما المفهوم الأولى فهو أن تعطي المسكوت عنه حكما مثل المنطوق به، لأن الحكم في المسكوت أولى. مثل مثاله: فلا تقل لهما أف، نهى الشارع عن التضجر أو التضايق من الوالدين، لكن لو ضربهما أليس التحريم أكثر؟ نعم الضرب ما نص عليه، لكن فهم مفهوم أولى يسمى، وهي دلالة النص.